وباكل لحم. فمش معنى ان انا ما باكلش خنزير ان انا بكره اللحمه، مش معنى ان انا ما باخدش بالديمقراطيه ان انا بكره الحريه وبكره الحق. لا، انا مسلم عندي الضوابط الشرعيه. طب نقطه مهمه تانية برضو، واحد يقول لك ايه، طب ما تيجي نلتقي معاهم، يعني الشورى اللي انت بتتكلم عنها دي فيها برضو حاجات من الديمقراطيه. اقول لك دي واحده بس، اذا التقينا مع الديمقراطيه في بعض الاشياء زي الحريه، زي مثلا حريه حريه التعبير المحدوده بالاسلام والحريه المحدوده بالاسلام، وان في بناخد الاصوات والاسلام برضو كده بياخد بالتصويت، لا دي واحده. الالتقاء بيننا وبين الديمقراطيه اذا كنا بنلتقي في بعض الاشياء، هنقول ما هي الاسس والقواعد للالتقاء في الديمقراطية مختلفة عن الإسلام. لا، فمثلا في الديمقراطية بيقولوا إيه، إن إحنا هناخد الأصوات، نرجع للإسلام، بناخد أصوات، أصوات مين؟ الفجار، الفسقة، الكفار؟ لا، خدش أصواتهم دول. يبقى في التقاء بس الأسس والقواعد لا مختلفة، الأسس والقواعد مختلفة. زي ما يجي واحد مثلا في ديانة أخرى ونلاقيه بيصلي ويركع، نقول الله، طب ما هو بيركع زينا. زيك، بس بيركع لمين؟ انت بتركع لله، خش عليك سمعي وبصري ومخي وعظامي ولحمي، ها، سبحان ربي الاعلى، وهو بيركع لمين؟ للاله بتاعه. ايوه بس اتفق معايا في صفه الركوع، لكن اختلفنا في الاساس. يا رب يكون الكلام واضح، ودي نقطه مهمه جدا جدا جدا، ان احنا لنا سمتنا كمسلمين، لنا شرعنا كمسلمين. إذا التقينا مع غيرنا في بعض الأشياء، الأسس والقواعد عندنا إسلامية. يعني مثلا الديمقراطية اللي بيقولوا عليها دي، وكل الكلام اللي عملوه ده، الكلام ده اللي أوجدوه طلعوا على الكنيسة، وزي ما اتكلمت بالتفصيل يعني، ها، وبيعتبروها دي إيه، مكاسب حصلوا عليه. أنا عندي في الشورى، في الشورى دي قواعد، قواعد إسلامية الله بالدهاني، اتأصلت، اتأصلت بقى أصل، مش مكتسبة، مش أنا اللي جبتها، ده الله، الله عز وجل أعطاني. متى استعبدتم الناس وقد خلقتهم أمهاتهم أحرارا؟ ها، الله عز وجل هو اللي خلقني. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، سورة الانفطار، الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، وهو اللي جعل الحرمات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن دماءكم حدش يقتل تاني، وأموالكم حدش يسرق التاني، وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا هذا، ألا هل بلغ. حرام، مين اللي حرم؟ الله. مين اللي عطاني الحق ده؟ الله. مين اللي حفظني؟ الله، مش القوانين والديمقراطية. وبعدين تعال نتكلم بقى بصراحة شوية بقى، فين بقى الديمقراطية بتاعتهم دي بقى؟ في جوانتانما، ناس قاعدين من سنة 2003 لا تحكموا ولا أفرج عنهم. فين دي؟ هي دي الديمقراطية؟ هي دي حرية الإنسان وكرامة الإنسان؟ فين الديمقراطية في أبو غريب؟ فين الديمقراطية في الجزائر لما المسلمون كسبوا وخدوا الانتخابات؟ فين الديمقراطية في حماس اللي كسبت؟ فين الديمقراطية في الصومال؟ فين الديمقراطية بتاعتهم اللي بيقولوا عليه؟ هي دي الديمقراطية؟ أول ناس غير مؤمنين بديمقراطيتهم ولا بينفذوا الكلام بتاعها. الديمقراطية فين بقى؟ ها؟ في الهجس، في الرأس، في اللواط، راجل مع راجل، سحاق واحدة مع واحدة، زنا واحد مع واحدة بالحرام. يقول لك دي الديمقراطية الحرية، أنا حر أعمل اللي أنا عايزه. ها؟ وانا لما كنت في امريكا وقعدت 4 سنين وكنت فاكر انها ديمقراطية، طلعت ايه؟ طلعت ملوخية كلها، قبضوا عليا في الاخر. ليه؟ اللي انا عملته غلط. ما عملتش حاجة غلط، ما عملتش حاجة غلط. امال فين الديمقراطية؟ ديمقراطية مين يا عم؟ انت بتصدق الكلام ده؟ مش حاسس بقى ديمقراطية ولا كلام هجس ده، كل ده مصالح، دي مصالح. طب ما امريكا بتتعامل مع دول عارفة انها ضد حرية الانسان وبتقوى، ديك شايف، ولما اتقلبت كلها بالثورات، احنا مع الثورة. امال كنتوا مع مين من الاول؟ امال كنتوا بتعملوا ايه؟ ده النفاق، النفاق والمصالح. لكن الاسلام دين الوضوح والصراحة، عندنا الشورى حتى لما بقولها باخد ثواب، ولما بطبقها شعيرة من شعائر الإسلام مذكورة مرتين في القرآن، وعندي سورة اسمها سورة الشورى، والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده عملوا الشورى مش الديمقراطية. يبقى ناخد بالنا من الألفاظ. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.